أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض ولا بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أصحاب الجنة